قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في النوح. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهانا عن النياحة. لما ذكر الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى الباب المتعلق بالبكاء وأورد فيه بعض الأحاديث الدالة على أن ذلك لا, لا, لا محذور فيه وأن هذه رحمة يجعلها الله في قلوب عباده, أورد بعد ذلك هذا الباب: باب في النوح, وهو رفع الصوت عند المصيبة يعني بالصياح والبكاء, وهذا هو الذي لا يسوغ ولا يجوز. أورد فيه أبو داود رحمه الله حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت أن الرسول عليه أنه أخذ علينا عند البيعة ألا ننوع, لأنه يعني عندما كان يبايع النساء يعني كان في جملة ما يأخذ عليهن ألا ينحن, ألا يحصل منهن النياحة وهي البكاء أو الصياح على الميت, وإنما كان أخذ ذلك عليهن أي على النساء لأن الغالب أنه يحصل منهن لشدة جزعهن وضعفهن وأنهن لا يملكن أنفسهن كما لم يملكها الرجال, ولهذا منع النساء من اتباع الجنائز وكذلك من زيارة القبور لأن لضعفهن ولجزعهن, ولأن ذلك قد يكون سببا في نياحتهن. فكون الأخذ في المبايعة يعني على النساء لا ينحن لأنهن مظنة ذلك, ولهذا جاءت الأحاديث التي فيها لعن الصالقة والحالقة والشاقة بذكر المرأة وبذكر الضمير يعني التأنيث, قال لعن رسول الصالقة والحالقة والشاقة, ومثلها من حصل منه ذلك من الرجال, الرجال إذا حصل من أحد منهم شيء من ذلك فله حكم فله ذلك الحكم, ولكنه أتي يعني بذلك في حق النساء, قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صالقة والحالقة والشاقة, صالقة التي ترفع صوتها عند مصيبة, والحالقة التي تحلق شعرها عند مصيبة, والشاقة التي تشق ثوبها عند مصيبة, يعني أتي يعني بهذه الأوصاف مضافة إلى النساء, وذلك لأنهن مظنة ذلك ولضعفهن وجزعهن. نعم. قال حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عبد الوارث. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حفصة. عن حفصة بنت سيرين وهي ثقة أخرج لها أصحاب كتب الستة. عن أم عطية. عن أم عطية رضي الله تعالى عنها وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة.